Thank you. ولا تحزن عليهم إلى ما تيسر من آيات سورة النحل. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق الشرقية. أيها السادة، اسم الأستاذ الكريم المهندس عبد الحميد جمال ريد، وباسم كل العائلة الكريمة وأبناء عمومتهم وذويهم وأنسابهم وأسرارهم، نتقدم بالشكر لكل من أدى واجب العزاء، ونشكر أيضا إلى السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى ممثلة في الحاج عاطف أباظة والحاج خيري عبد العظيم مباشر. ولا يفوتنا أن نشكر الوالد الكريم الحاج طارق الجدي، وإلى كل من شرفنا من السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية في الحزب الوطني لمحافظة الشرقية. شكر الله لكم جميعا، وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.